خلقنا العلقة مضغة خلقنا المضغة عظاما كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وَنَقَى اللَّهِ الْمَعْوِ